بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت برسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من الأحكام المتعلقة بالجهاد ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، فإن الله سبحانه أباحه لهم، وهو ينقسم إلى قسمين: غنيمة وفيء. الغنيمة تقسم بين المجاهدين على ما سبق بيانه، والفيء يكون لبيت المال، للمصلحة في العامة، يكون للمصلحة العامة بيت المال، فهو من موارد بيت المال المسلمين. والفيء يتكون من ما تركه الكفار من غير قتال، بل تركوه فزعا من المسلمين وجلوا عنه، وإلى ما صالح المسلمون الكفار عليه أنه للمسلمين، ما صالحوهم على أنه للمسلمين. ومن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، وما يؤخذ من الأراضي الخراجية التي تكون وقفا لبيت المال، كلها لا يكون فيء. ومعنى فيء من فاء إذا رجع، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين، فإذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت إليهم فسميت فيئا. ومنه الفيء وهو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس جهة الشرق، لأنه رجع إلى الجهة، فالفيء مصدر فاء يفيء يعني رجع. وفي هذا الحديث قصة بني النضير من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكن حولها جماعات من اليهود، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على ما هم عليه وعلى دينهم وعلى أموالهم، بشرط أن لا يقاتلوا المسلمين ولا يناصرون من قاتلهم، وأن يدافعوا عن المدينة، أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء. شرط عليهم ذلك، أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين. فتم الشرط بينهم على هذا، وتم العهد بينهم على هذا، ولكنهم لم يفوا بالعهد. عادة اليهود أنهم يغدرون بالعهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذه عادتهم. فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد غزوة بدر، لما رأوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر غاضهم ذلك غيظا شديدا. فكان من بني النضير، وهم فرقة، لأن اليهود الذين في المدينة ينقسمون إلى ثلاث فرق: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فكان أول من غدر بنو النضير بعد غزوة بدر، وذلك أنه لزمت المسلمين دية، لأن مسلما قتل اثنين من الكفار الذين لهم عهد ولا يدري، هو ما درى، ظن أنهم محاربون، قتلهم فلزمت ديتهم المسلمين ويكون هذا من قتل الخطأ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليأخذ منهم المساعدة كما تعاهدوا على ذلك على هذه الدية، يدفعوا الإعانة التي التزموا بها أنهم إذا ناب المسلمين شيء أنهم يساعدونهم. فخرج صلى الله عليه وسلم بناء على العهد. بينما هو جالس في مكان جاءه جبريل أخبره أن اليهود يتآمرون لقتله وأنهم ينتهزون فرصة وجوده بينهم فهم يتآمرون لقتله. فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجته، ثم إنه ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو بني النضير لأنهم خانوا العهد. وكانت بني النضير قريبة من المدينة، ما تحتاج إلى خيل ولا إلى رواحل. ذهبوا على أرجلهم، ذهب المسلمون على أرجلهم وحاصروا بني النضير في محلتهم وحاصروهم. ثم إنهم نزلوا على الصلح، نزلوا على أن يجلوا من المدينة ويتركوا ما عندهم من الأموال للمسلمين إلا ما خف حمله ويأخذونه معهم. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرجوا من المدينة إلى بلاد الشام. وأنزل الله في ذلك سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلى آخر السورة. هي في هذه القصة، قصة بني النضير. فالله جعل أموالهم خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه النفقة لسنته على أهله، والباقي يعد به القوة للجهاد في سبيل الله، ما زاد عن كفاية أهله سنة يجهز به المجاهدين والغزاة في سبيل الله، ولا يدخر شيئا زائدا على ما نفقة أهله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يدخر الإنسان قوت سنته، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه من اتخاذ الأسباب. وفيه أن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون بالجهاد أنها حلال للمسلمين، إنها حلال للمسلمين، لأنه قال بعدها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هذه الغنيمة، فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم. فالغنيمة تكون للمسلمين، إما للمجاهدين إن كانت غنيمة، أو لعموم المسلمين إن كانت شيئا من بيت المال. هذا ما دل عليه هذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. هذا الحديث فيه إعداد العدة لجهاد في سبيل الله، ومن العدة إعداد الخيل للجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالخيل هي من أعظم دوات الجهاد، لأن الخيل تصلح في كل زمان ومكان، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستغني عن الخيل، حتى اللي عندهم مدرعات وطائرات يستعملون الخيل في بعض الأحوال، فالخيل لا يستغنى عنها. وأيضا ربما يأتي وقت تتعطل هذه الأسلحة وهذه الصناعات تتعطل، فيرجع الناس إلى الخيل، لأنها جعل الله فيها القوة وجعل فيها الهيبة. فإعداد الخيل هذا أمر مستحب، لأنه من القوة التي أمر الله بإعدادها. هذه مسألة. مسألة الثانية أن الخيل هذه تدرب على الجهاد، ما هو تربط الخيل وتخليها عندك وترفهها وتسمنها، لا، تدربها على الجهاد، تدربها من أجل إذا احتيج إليها وإذا هي مدربة، وذلك بالسباق، يعني تستعملها في السباق والمضمار حتى تعتاد الكر والفر. هذا الحديث فيه أن الخيل تدرب بالسباق، وفيه أنها قبل التدريب تضمر، والتضمير معناه أنها تعطى العلف حتى تسمن، ثم يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى تضمر، لأن الضامر أقوى من السمينة ومن الشبعة، فإذا سمنت بكثرة العلف يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى يضمر جسمها وبطونها وتصبح خفيفة عند العدو. هذا هو التضمير. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمر من الخيل وبين غير المضمر، لأن جعل مسافة المضمر أطول لأنه أقوى على الجري، ومسافة غير المضمر قصيرة لأنه يتعبه الجري الكثير. ففي هذا الرفق بالحيوان، فيه الرفق بالحيوان، وأنه لا يكلف ما لا يطيق من الخيل وغير الخيل. وأما الأميال فهي جمع ميل، الحافية اسم موضع، وثنية الوداع جبل في شمالي المدينة يمر من عنده الطريق إلى الشام وإلى تبوك، يصعد معه الطريق، فالثنية هي الطريق الصاعد في الجبل، وسميت ثنية الوداع لأن عادتهم أنهم يشيعون المسافر إلى أن يبلغوا هذه الثنية ثم يرجعون إلى المدينة، فسميت ثنية الوداع لأنها يوادع عندها أو يودع عندها المسافر إلى جهة الشام أو تبوك. ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن، لكنها قد مر عليها طريق السيارات فسهلت وحفرت فصارت مساوية للأرض، لكن طرفها موجود، فتسمى بهذا الاسم إلى الآن ثنية الوداع. عند مسجد يسمى مسجد ثنية الوداع شمالي المدينة، هذا ثنية الوداع، وهذه الحافية، الحافية اسم موضع، وبين الحافية وبين ثنية الوداع 5 أميال، والميل 1000 ذراع بذراع الآدمي، 1000 ذراع الآدمي، والبوع 4 أذرع بذراع الآدمي، يحول إلى الأمتار المستعملة الآن، هذه المضمرة. وأما غير المضمرة فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق جماعة من الأنصار رضي الله عنه، ومقداره 1 ميل، لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك. وفيه أن الذي يتولى ترتيب التدريب هو ولي الأمر، لأن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي يعد العدة، وهو الذي يأمر بالسباق. وفيه السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام السباق جائز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور جائز، لأنه فيه إخراج المهارات وتقوية الجسم، فالسباق والرياضة أمر جائز لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، لكن لا يؤخذ العوض إلا على السباق على الخيل أو الإبل أو النصال وهي الرماية. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل وهو الرماية، أو خف وهو الإبل، أو حافر وهو الخيل. فهذه الثلاث تؤخذ عليها الجوائز، السابق يعطى جائزة، لأن في هذا تشجيعا على التدرب على الجهاد في سبيل الله والكر والفر. وأما السباق على غيرها على الأقدام أو على غيرها فلا يجوز أخذ العوض عليه، لأنه يكون من القمار، لا يجوز أخذ العوض على الرياضة البدنية، على الكرة، على المسابقة بالأقدام، لا يجوز أخذ العوض على هذه الأشياء، لأنه من أكل المال بالباطل، ولأن هذا ليس من تدرب على الجهاد، وإنما هو لتقوية الجسم فقط أو الذهن، أو تقوية الذهن وإظهار المهارة، هذا مباح، لكنه لا يؤخذ عليه عوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في ثلاثة أشياء: لا نصل إلا، هذا حصر في نصل أو خف أو حافر. نعم. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. كان ابن عمر من جملة من سابق في هذه المسابقة على الخيل. نعم. قال سفيان: يعني هذا مما يؤكد القصة هذه. نعم. قال سفيان: من الحفياء إلى سفيان راوي الحديث، إذا أطلق سفيان فهو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. نعم. هناك سفيان الثوري، وهما إمامان جليلان، لكن سفيان بن عيينة يغلب عليه الحديث، وسفيان الثوري يغلب عليه الفقه. نعم. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل، هذا فيه دليل على أن الجهاد من خواص أو من صلاحيات الإمام، إمام المسلمين، فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر فيجيز من يصلح ويمنع من لا يصلح للجهاد. ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ، هذا لا يصلح للجهاد، وأما البالغ فهذا يصلح للجهاد. فلذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ليقاتل، فمنعه لأنه دون البلوغ. عرض عليه في غزوة الخندق فأجازه لأنه قد بلغ 15 سنة، في الأول ابن 14 سنة، وفي الثانية صار ابن 15 سنة، لأن بين أحد وغزوة الخندق 1 سنة، فغزوة أحد في 2 سنة، وغزوة الخندق 3 من الهجرة، بينهما 1 سنة. وهذا الحديث يدل على مسائل: أولا أن النظر في الإجازة للجهاد ومنع من لا يصلح أن هذا راجع إلى الإمام، إمام المسلمين. ثانيا فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ، وأما من دون البلوغ فإنه لا يؤذن له، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لأجله. المسألة الثالثة وهي أن السن الذي يبلغ عنده الإنسان 15 سنة، هذا آخر حد فالبلوغ، إما أن يحصل بالاحتلام، إما أن يحصل بالاحتلام أو يحصل بالإنبات، إنبات العانة حول القبل، وإما ببلوغ 15 سنة يعني بالسن. وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، هذه العلامات. العلامة الرابعة تختص بها المرأة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. فعلامة البلوغ عند الذكور 3، وعلامة البلوغ عند الإناث 4، هذه 3 والحيض. والحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض، يعني من بلغت الحيض بغير خمار، غير خمار يعني حجاب. والحائض المراد بها من بلغت سن المحيض. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. نعم، النفل يطلق ويراد به الغنيمة، ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشجيعا له، لأنه مبرز في القتال فيكافى ويعطى زيادة على سهمه من الغنيمة، هذا يسمى نفل. فالنفل يطلق ويراد به الغنيمة عموما، كما قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والمراد بالأنفال هنا الغنائم. وأما النفل الخاص فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين من أجل تشجيعهم على الذين لهم يعني تأثير في الجهاد أكثر من غيرهم، ويعطون زيادة على سهمانهم. هذا هو النفل بأقسامه. نعم، أعد الحديث. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. المراد به هنا النفل الغنيمة، المراد به الغنيمة، وهو المذكور في أول سورة الأنفال الغنيمة. الغنيمة تقسم بين المجاهدين، للراجل 1 وللفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. هذا النوع الثاني من النفل، وهو ما يعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم بها أكثر من غيره، ومن ذلك السرايا وهي القطع من الجيش التي يبعثها الإمام. السرية هي القطعة من الجيش، وأما الجيش فهو عموم الغزاة، عموم الغزاة سمى بالجيش. إذا كان الغزاة كثيرون يسمون بالجيش، إذا كانوا قطعة يسيرة يسمون بالسرية. ولما كانت السرية تتعرض لخطر أكثر، لأن الجيش في قوة يدفع بعضه عن بعض، أما السرية فعددهم قليل، الخطر في حقهم أكثر، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم ينفلهم أكثر من غيرهم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني يعطيهم سهمانهم من الغنيمة ويزيدهم على ذلك التنفيل. نعم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين. من حمل علينا السلاح، يعني من قاتل المسلمين فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد، لأن الله عصم دماء المؤمنين المسلمين بالإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله حرم دماء المسلمين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيد الزاني والنفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه، فعوقب بنيته، عوقب بنيته والعياذ بالله. فكيف إذا قتلوا باشر القتل؟ فمن نوى أن يقتل مسلما حتى ولو لم يقتله فإنه عليه هذا العقوبة، إلا إذا تركه توبة، إذا ترك قتله توبة فإن الله يتوب عليه. لكن إذا ترك قتله لأنه لم يظفر به أو امتنع عليه فهو يعاقب على نيته والعياذ بالله. وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم، ويشمل البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر، ويشمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصا الطاعة، ويشمل في وقتنا الحاضر من باب أولى وأشد الذين يفجرون في بلاد المسلمين، يفجرون تفجيرات ويهلكون الحرث والنسل ويروعون الآمنين، هؤلاء أشد والعياذ بالله. وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا. هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف هؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخطر في هذا عظيم، الخطب شديد، ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين، لا يجوز حمل السلاح على المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان الإنسان ناجحا، ما ولو كان ناجحا ما يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح، لأن هذا من الترويع، وربما يحمله الشيطان على القتل، أو أنه يتحرك السلاح ويقتل المسلم تحرك بغير إرادته. وكثيرا ما يقع هذا، يجي يحرك السلاح ويمزح ثم يثير السلاح ويقتل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاح أن يضبطها ويأخذ بمصالها ويأمنها، وكذلك بقية الأمور عليهم يأمنها لئلا تقتل المسلمين. فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان ناجحا، لا يجوز له ذلك. أولا لأن هذا يروع المسلم، وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره ويقتل، وهو السبب في هذا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا للقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم، وضع ضابطا واضحا: من كانت نيته بالقتال إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة، إظهار الشجاعة أو أي مقصد مباح لا بأس. أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور، يقصد الغنيمة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد إظهار الشجاعة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد الحمية لقومه ولم يقصد إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله. فلا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله، ولو قصد معها قصدا آخر لا يضر إذا كان من المباح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياه، كتاب العشق. لما كان من أحكام الجهاد الرق، استرقاق النساء، نساء الكفار وأطفال الكفار، لما كان من أحكام الجهاد الاسترقاق، ناسب أن يذكر المصنف بعده كتاب العتق، لأن العتق هو التحرير، هو تحرير الرقيق وإخراجه من الرق إلى الحرية. والعتق فيه أجر عظيم، لأنه إخراج للمسلم من الرق والعبودية إلى الحرية، فهذا فيه أجر عظيم، ودل على فضله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والرق موجود في الشرائع السابقة تابع للجهاد، فمتى وجد الجهاد وجد الرق، متى وجد الجهاد وجد الرق، الجهاد في سبيل الله، متى وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق. وإذا استرق الإنسان ثبت عليه الرق وعلى ذريته على فروعه، ولا يرتفع إلا بالعتق. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله أو الفرضيون، يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، سببه الكفر، ولا يرتفع إلا بالعتق. فناسب أن يعقد المصنف هذا الباب بعد الجهاد. والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد، أما النهب، نهب الأولاد وبيع الأحرار، فهذا محرم، وهذا توعد الله بأن يكون خصم من فعله يوم القيامة، الله هو الذي يخاصمه، من استعبد حرا أو باع حرا فأكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة. فلا يكون الرق بالنهب أو ببيع الأحرار، حتى ولو أن الإنسان أذن وقال بعني، ما يجوز هذا، ما يجوز. الإنسان نفسه مبله، نفسه لله عز وجل، لا يجوز أنه يلغي حريته ويقول لأحد بعني أو أنا ملك لك، ما يجوز هذا، هذا ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان يعبد نفسه لأحد، لأنه عبد لله وهو حر، خلقه الله حرا. أما الذين يعيبون على الإسلام الرق، نقول لهم هذا ليس خاصا بالإسلام، هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع، في جميع الشرائع تابع للجهاد، جهاد في سبيل الله. وأيضا أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصالح وحكم عظيمة، وأنتم تستعبدون الشعوب كاملة، يستذلون الشعوب ويأخذون أموال الشعوب ويسترقونها، وأيضا ينهبون أولاد الأولاد الصغار الذين قتل آباؤهم، قتلوهم بالتدمير والغزو، يأخذونهم ويبيعونهم بغير جهاد في سبيل الله، وإنما هو ظلم وعدوى. فكيف يعيبون على المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم؟ نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان في مسألة العبد المشترك، العبد المشترك بين عدة مالكين، إذا كان عبد له عدة مالكين وأعتق بعضهم نصيبه، أعتق بعضهم شركه يعني نصيبه من هذا العبد، فإن هذا المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم ويعتق جميع العبد، يعتق جميع العبد يسري، هذا يسمونه السراية، العتق يسري على جميع العبد، وهذا دليل على حرص الإسلام على العتق، حتى إن من اعتق نصيبه من عبد وعنده مال أنه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة أنصبائهم ويعتق جميعه. أما إذا لم يكن له مال فإنه يعتق منه نصيب المعتق فقط، ويسمى هذا بالمبعض، يسمى بالمبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني زاد زيادة، وهو أن هذا المبعض الذي عتق بعضه مستسعى، يقوم بقية أنصباء الشركاء تقوم، ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنصباء الشركاء، يستسعى يعني في طلب الرزق، ويصير هذا دينا عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه. هذا معنى الاستسعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب بيع المدبر. المدبر هو نوع من العتق، التدبير نوع من العتق، ولكن عتق معلق. العتق ينقسم إلى قسمين: عتق منجز وعتق معلق. ومن العتق المعلق التدبير، وهو أن يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، إذا مت فعبدي فلان حر، فعلق عتقه على الموت، فهذا يسمى بالتدبير، لأنه علقه على الموت وهو دبر الحياة، دبر الحياة. فهذا يبقى رقيقا في حياة سيده، فله بيعه والرجوع عن التدبير، وله أن يستمر هو بالخيار، لكنه إذا مات فإنه يعتق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا الدليل على أن المدبر يباع في حياة سيده، ما دام سيده حي فإنه يباع، لأنه ما بعد عتق إلى الآن، لا سيما إذا كان سيده محتاجا، فهذا الرجل ليس له مال غير هذا العبد واعتقه عن دبر ويق على نفسه، أو كان عليه دين ولا عنده سداد، فهذا يباع العبد ولو كان مدبرا، يباع لحاجة سيده أو لسداد لدين على سيده، لأنه لم يعتق بعد، فما يزال رقيقا تسري عليه أحكام الرق. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.